يهديكم الله ويصلح بالكم. قوله فليقل له أخوه أو صاحبه هذا شك من الراوي، وسبق بيان وروده في المسند بلا شك بلفظ أخوه. قوله يرحمك الله أي يدعو له بالرحمة. قوله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم، يقولها العاطس إذا سمع أخاه يدعو له بالرحمة فيقابله بالدعاء له بالهداية وصلاح الحال. وقوله يهديكم الله أي إلى كل خير وإلى نيل ثواب الله ودخول جنته. وقوله ويصلح بالكم أي يصلح شأنكم وحالكم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. قوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، تقدم هذا الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى في باب العطاس وقد مضى بيانه هناك، وأعاده المصنف هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل مسلم سمع، أي سمعه يحمد الله، فإن لم يسمع الحمد فلا يشمت، لأنه سيأتي الدليل الصريح بأن تشميته متعلق بحمده لله تعالى على نعمة العطاس. ثم هل يلزم السامع للحمد أو يكفي العلم به، كأن يكون الشخص ثقيل السمع ورأى من أمامه عطس ورأى شفتيه تحركتا بالحمد، فهل يشرع تشميته أو لا؟ من أهل العلم من قال لا يشمته إلا من سمعه، ومنهم من قال يشمته وإن لم يسمع عطاسه وحمده إذا عرف عطاسه وحمده بتشميت غيره، لأن المقصود الذي يشمت لأجله قد حصل منه وهو الأقرب. قال ابن القيم رحمه الله والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده، فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حمد الله فشمتوه، هذا هو الصواب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. قوله إذا شمت أي إذا دعا للعاطس بعد حمده لله. قوله عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، لعله جرى على لسانه مرة أو فعله على سنة تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثابت في الباب قوله يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم. قال النووي رحمه الله قال القاضي واختلفوا في رد العطاس على المشمت، فقيل يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم، وقال مالك والشافعي يخير بين هذين، وهذا هو الصواب وقد صحت الأحاديث بهما. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى قال أخبرنا أبو منين وهو يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، فقال: يا رسول الله، غددت على الآخر ولم تقل لي شيئا. قال: إنه حمد الله وسكت. الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، ففيه أن السنة لمن سمع العاطس يحمد الله أن يقول له: يرحمك الله. وقوله في تمام الحديث: إنه حمد الله وسكت، جاء في رواية في الصحيحين: وإنك لم تحمد الله. وهذا فيه أن العاطس إن حمد شمت، وإن لم يحمد لم يشمت، كما في الترجمة الآتية. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سليمان التيمي، قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمده. قوله رحمه الله: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت، أي إذا لم يحمد العاطس الله على إثر عطسته فإنه لا يشمت، لأن التشميت وهو الدعاء له بالرحمة إنما يكون على إثر حمده لله تبارك وتعالى، فإذا ترك الحمد أو نسيه أو غفل عنه فإنه لا يشمت. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم وحديث أنس رضي الله عنه هذا. قوله: ولم يشمت الآخر فقال، أي قال الذي لم يشمت: شمت هذا ولم تشمتني، أي دعوت له ولم تدع لي، قاله عن رغبة لا عن اعتراض. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قال إن هذا حمد الله ولم تحمد، فيه أن التشميت حق لمن حمد الله، أما من لم يحمده وترك الحمد نسيانا أو غفلة فإنه لا يشمت. وهنا مسألة، وهي إذا عطس ولم يحمد الله فهل يذكر أو يترك دون تذكير؟ قال ابن القيم رحمه الله: إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي: لا يذكره. قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك، بل يذكره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي. قال: وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله ولم يذكر، وهذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد، فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم هو أخو ابن علية قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف: عطست عندك فلم تشمتني،